ولا يصح أبدا أن تخرج مسؤولة كبيرة. نعرف المستشارة الألمانية قالت وأصرت على هذا التعبير، أصرت على الإرهاب الإسلامي وأن الإسلام ينتسب إليه الإرهاب، وقد رد كثير من العلماء عليها على رأسهم شيخ الأزهر، قالوا يعني هل كانت حروب اليهود وحروب النصارى، هل كانت هذه دون إرهاب؟ لم تنظروا إليها ولم تذكروها، أما الإرهاب فلا ينسب إلا إلى الإسلام وكل على نيته. أقول ألمانيا من الدول التي تحب الإسلام، ولايات ألمانيا تدرس الدين الإسلامي في مدارسها الرسمية وباعتدال، وهي دولة صناعية، وكانت في عصر هتلر دولة نازية شديدة النازية، قتلت كل شيء، قتلت الضعفاء وقتلت النساء وغزت العالم وحاربت العالم وأوقدت حروب الفتن في العالم هتلر. هذا تاريخ ألمانيا القريب في العصر الحديث. فيا أيتها المستشارة، كان يجب وأنت في بلاد المسلمين أن تراعي مشاعر هؤلاء الناس، فليس كل المسلمين إرهابيين، وليس هؤلاء الناس الذين يوقدون الفتن في العالم ويسيلون الدماء ويقتلون الأنفس البريئة لا ينسبون إلى الإسلام. تعلمون أن القاعدة الطفل والشيخ والكبير واليهودي والمسيحي والكافر ومن كان على ملة الإسلام وعلى غير ملة الإسلام، الأصل في الدماء أنها معصومة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، وفي رواية لا يحل دم امرئ، بس من غير كلمة مسلم، لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الذي يصح أن يحاكم على فعلته على جريمته، وهذا موجود في كل الأعراف والدساتير والأديان. فلماذا الإسلام؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا الحرب يا مسلمين، لا نحب الحرب ولا نرجوها يا مسلمون، يا من بنيتم المدن والحضارات وأقمتم المعالم يا مسلمون، يا من خرجتم الأطباء العظماء والفلاسفة الكبار الذين ترجموا فلسفة اليونان المعقدة وحولوها إلى شيء عظيم استفادت منه البشرية يا مسلمون، يا أول من أقمتم المكتبات العامة، أول من أقاموا المستشفيات العظيمة الكبرى، أول من اخترعوا أدوات وآلات الجراحة، أول من صنعوا شيئا يسمى الطب البيطري، المسلمون أقاموا حضارة في التاريخ عظيم،